الرحمن والأيمان والسكين طاهر الزكي النبي الأمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى إلى قوله ومعرب الأسماء ما قد سلم. طبعا لا بد إخواني من الحفظ وحفظ المنظومات من أسهل الأمور إذا كان بالتدرج ليس صعبا. حفظ المنظومات ليس بالعسير. خصوصا مثل ألفية ابن مالك ليس فيها ذاك التعقيد ولا وحشي الألفاظ وغريبها مثل طيبة النشر أو الشاطبية. طيبة طبعا أصعب وكلها رموز، أما الألفية هذه أسهل اقرأ ومعرب الأسماء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمع. ومعرب هنا هذه الواو ماذا؟ واو استنافية. طيب ومعرب هذا ايش؟ مبتدا وهو مضاف والاسماء مضاف اليه. ما هذا ايش؟ ما النافية هذه اما ماذا؟ موصولة بمعنى الذي، وهي في محل رفع ايش؟ خبر المبتدا. قد سلم هذا حرف تحقيق لا محل له من الإعراب. سلم هذا فعل ماض وفاعل وضمير مستتر تقديره هو هذا يعود على من؟ على الذي. طيب من شبه، من شبه الحرف، من شبه هاجر ومجرور متعلق بقوله سلم. طيب تقدير جمل هو ما مفيدة فجمل المضاف لا محل له. وشبه مضاف طبعا والحرف مضاف إليه كأرض جار ومجرور وهي متعلق. متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أو يعني وتقديره وذلك كقولك. ذلك كائن كقولك كذا. السلام عليكم. مسألة حذف النعت في الجملة الاسمية وإقامة مقام أحد ركنيها سيأتي معانا. طيب وسمى واو حرف عطف وسمى معطوف على الفعل. لا لا على أرض. سمى معطوف على سمى. هاي سمى عفوا سمى عطفت على الأرض وهي مجرورة بكسرة مقدر عليها منع مظهورها إيش؟ تعذر لأنها مختومة بإيش؟ ذلك. طب الإمام رجع للكلام عن المعربون ليش؟ ولاحظوا يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى. إذا خلا الاسم من الأسباب والأشباه التي ذكرت فهو معرب. فهو معرب. قلنا الأسماء مقسومة إلى قسمين كبيرين. الأول المعرب والثاني المبني. والمعرب مقسوم إلى اسمين، إلى اسمين. هذا المعرب أصله أصلا أنه خلى من شبه الحرف فأعرب، ولو فيه شبه من الحرف إيش صار فيه؟ كان انتقل للخالة الثانية. شو هي؟ منها. فإذا أصلا المعرب برأسه خالي من شبه الحرف، لكن المعرب هذا كذلك مقسوم إلى قسمين. القسم الأول منه ما خلى من شبه الحرف وشبه الفعل، فهمت؟ لا يشبه الحرف ولا يشبه فعل، وهذا اللي يسموه متمكن أمكن، وهو ما يقبل دخول التنوين والكسر. إيش ضابطه؟ والآخر لم يشابه الحرف ولكنه شابه الفعل، فما عاد متمكنا أمكن، بل هو متمكن غير أمكن، هو متمكن غير أمكن. طيب ألا هذا متمكن غير أمكن؟ لأنه فيه شبه من الفعل، فهو فيه علة واحدة قوية تسد مكان علتين ضعيفتين، أو علتان ضعيفتان، واحد معنوية والأخرى لفظية تمنعه من الصرف فيشبه الفعل، فيشبه. فمن خواص الأفعال أنها لا تقبل التنوين ولا الكسر، ولكن الاسم متى أشبه الفعل طرد أقوى علامة في تدل على أمكانيته في باب الإسمية، ألا وهي طرد التنوين. وانتبهوا، قد يلتبس على بعضهم أن التنوين يطرد عن المتمكن الأمكن في حالة لا يكون فيها ممنوعا من الصرف، بل يكون فيه لعلة أخرى لا تحط من رتبته في الأمكنية. فإذا أضيف المتمكن الأمكن أو أدخلت عليه ال امتنع دخول التنوين عليه. وهذا عائد إلى قولهم لا يجتمع في الاسم معرفان، لا يجتمع في الاسم معرفان، فالتنوين يعرف والإضافة تعرف وال تعرف، فكيف يجوز ذلك كله في موضع واحد؟ ويلتبس هذا بشبيهه على أن الممنوع من الصرف إذا أضيف أو أدخل عليه ال قبل الكسر ولم يقبل التنوين. فهمتم؟ فتقول أحمدكم، الأحمدي، إيش هذا؟ نقول استفاد من التعريف جواز الكسر ضرورة، لأنه بالتعريف خف شبه الفعل فيه، خف شبه الفعل فيه. فمن الإضافة هي خاصة من خصلات الأسماء، والال من خصائص الأسماء، لكن ما زال فيه بعض شبه الفعل فدافع بعضه بعضها، لأنه أحمد إيش اللي يمنع من الصرف يا أمجد؟ أحسنت. الآن أحمد فيه علتان، واحدة معنوية والثانية لفظية، لفظية أنه على وزن أفعل، والمعنوية أنه عايش عالم. هذا آتان العلتان تجعلانه يشبه

أما أهل الكوفة ومن شايعه قالوا الفعل لا تصرف له في الزمان من حيث هو وضعا إلا على اثنين يخرج فرع من أحدهما ماض وحال ماض وحال أما المستقبل فهو يخرج فرع من إيش من الحال اتفقنا الآن هذا التقسيم هذا باعتبار التصرف الزمن باعتبار البناء هناك تقسيم آخر سنبتدئ أولا بفعل الماضي الفعل الماضي يا سادة يا كرام المشهور من مذاهب أهل العلم أن الفعل الماضي له حالتان أو قولان في البناء اثنان مشهوران وثالث معروف غير مشهور لا تكتبوا ركزوا معي احدى يكتب افهموا ايش اللي اقوله ثم اكتب المذهب الاول وهو اشهر المذاهب واسهل المذاهب على أن الفعل الماضي مبني على الفتح ظاهرا ومقدرا إيش؟ عندهم الفعل الماضي في جميع حالاته لابد أن يكون مبنيا على الفتح ظاهرا أو مقدرا فهو متى كان موجودا بانفراد بانضمام إلى ألف مثنى إلى واو جماعة إلى ضمير رفع هذه الحالات الأربعة في هذه الحالات ما لن يخرج عن هذه الأربعة هو مبني على الفتح إما ظاهرا أو مقدرا ففي حال انفراده ضرب زيد مبني على الفتح ايش ظاهر وفي حال انضمامه الى الف المثنى مبني على الفتح الظاهر اتفقنا ولكن اذا انضم الى واو الجمع ضرب جاءت ضمة على آخره منع ظهور الفتح لكنهم قالوا مع ذلك هو مبني على الفتح تقديرا إيه؟ ومنع ظهور الحركة أي هذه حركة البناء حركة إيش هاي حركة إيه بناء اشتغال المحل بحركة المناسبة بس فهو عندهم هنا لابد أن يكون مبنيا على الفتح اتفقنا؟ وفي حال دخوله على ضمير رفع ضربت ضربت ضربنا ضربت ضربتما عجم بالدخول في حال التحامه بضمير الرفع هو ساكن لعلة عند الجمهور وعلة عند ابن مالك فهو ساكن ولكنه في محل بناء على الفتح لما سكن الجمهور قالوا لمنع توالي أربع حركات تحط أربع فتحات وراء بعض ثقيلة فهمتم؟ قال ابن مالك وليس ذلك بصحيح ولا علة تفسر هذا يعني مش صحيح هذا إنما سكن للتمييز بين الفاعل والمفعول تميز بين ضربنا وضربنا، اتفقنا؟ ضربنا الأولى إيش؟ النون فيها إيش؟ الثانية، اتفقنا؟ فهو قال أصلا تسكينها للتمييز لا لمنع التوالي. هذا الذي قلناه كل مذهب الأول. إيش هذا؟ اتفقنا يا سادة يا كرام؟ المذهب الثاني يقول لا، يقول يتنقل البناء بتغير الداخل على الفعل الماضي، فمتى انفرد أو انضمت إليه آلف المثنى هو مبني على الفتح. ضرب ضربا في كلا الحالتين هو مبني، ولكن متى انضم إليه ضمير الواو للجماعة بني على الضم، بني على الضم، اتفقنا؟ إذن الأول قال لا، مبني على الفتح المقدر، والضم إيش؟ حركة مناسب، حركة مناسب، أن يناسب أن تجعل الباء ساكنة مع الواو مفتوحة أو ساكنة ما ينفع، يجب أن تكون مجانسة. شو يعني واو؟ يعني واو صغيرة اللي هي إيش؟ الضم، اتفقنا؟ فإذا المذهب الثاني يرى أن الضمة هي حركة بناء، إيش؟ حركة بناء، اتفقنا؟ وقالوا إذا انضم إليه ضمير رفع فيسكن فيكون مبنيا على السكون، يكون إيش؟ اتفقنا لحد الآن؟ اكتبوا هذا سريع، يعني اللي فهمتموه اكتبوا. ما في شيخ، المسألة هاي لا تحتاج إلى ترجيح، يعني حتى تطلع على كلامهم حتى يعني لا يختلط عليك، أما ما في يعني هذا لابد من الاطلاع على مذاهبهم حتى تعرف قولهم في الإعراب. ما في مذهب شيخ أنت؟ على المذهب المشهور إنه مبني على فتح المقدر والظاهر الأسهل، يعني هذا الذي درج عليه. إذا رأيت من القدامى من كان يعرب بهذه الطريقة فلا يعني تستهجن وتستغل. ما زال هناك مذهب ثالث ألا، لكنه في فرعية واحدة يختلف، وهو مذهب ابن الفخار شيخ الشاطبي رحمه الله، ويقول في المثنى والجمع المذكر، عفوا الجمع بالواو، قال في كلا الحالتين يكون مبنيا على حذف حرف النون، فهمت؟ ضربوا، قال ضربوا فعل ماضي مبني على حذف حرف النون، هو فعل خمسة، هو عمل كالأفعال خمسة، ضربا كذلك إيش؟ ضربتا عملهما كالأمثلة الخمسة، فقال هما مبنيان لكن على حذف حرف النون، شفتوا كيف؟ اتفقنا؟ شيخ ضربون عنده ضربون هي أصلها؟ ضربون هي أصلها، نعم، لكن قال كيف تعرف أنه ماضي ومبني بحذف حرف النون؟ الآن يا سادة يا كرام جاء إلى الفعل المضارع. الآن الفعل المضارع لما سمي مضارعا؟ لما سمي مضارعا؟ لأن المضارعة هي المشابهة. شو هي المشابهة؟ سمي مضارع لأنه يشبه الاسم، يشبه

مذاهب اكتبوا. الأول أنه باق على إعرابه مطلقا، فهو مع النون مع غيرها هو إيش؟ معرب، لكنه مع النون يصبح إيش إعرابه؟ مقدر. أحسنت. والثاني أنه يرجع معها إلى البناء، وهذا مذهب الجمهور، أنه متى دخلت عليه نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، ودخول نون التوكيد بالمناسبة قلنا له ثلاث حالات، ثلاث حالات ما هن؟ نبتدئ منهم، ما هن؟ لا تقرأ في الكراسة. قلنا هو لابد أن يباشرها لفظا أو تقديرا. هي إيش أنت؟ نعم. مختصر. ها؟ قلنا يباشره لفظا أو تقديرا، أو أنه لا يباشرها، عفوا لا يباشرها ولكنه موجود لفظا. إيش هو موجود؟ لفظا. مثل يصدنك. اتفقنا؟ طب إيش مثال مباشرتها تقديرا؟ احكي. ايش مثالها؟ يا جماعة قلنا لما يباشرها لفظا، لفظا ومباشرة، يعني انه داخل عليها وملفوظ. مثل ايش؟ لا يسجنن. لما يكون ملفوظ ولكنه ايش؟ مقدر، يعني لا يكتب ولا ينطق وقفا ولا يكون وقفا. ايش يقول؟ وليكون. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب. الثالث قال لا يفرق بين ما لحقه ألف المثنى أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، فهو مع حاله معرب. هي ألف المثنى لما تقول تضربان، تضربون، تضربين، فهو على مذهب ثالث قالوا لا، متى دخلت نون التوكيد مع هذه الثلاث بقي الفعل المضارع معربا تقديرا. إيه؟ هذا طبعا مذهب مش مشهور. اتفقنا؟ الصواب هو والله أعلم للدرجة عليه أنه متى باشر الفعل المضارع نوني التوكيد رجع إلى البناء، رجع إلى البناء. لا مبني، مبني لا لا يا شيخ، مبني هو مبني. الإعراب ما له دخل في الحركة، ما في الضمة ما تقول في محل، ولا تقول هو كله. فهم علي؟ احنا ما احنا من الإعراب، احنا نتكلم الآن. لو انت على المذهب الثالث تقول لا هو معرب ومقدر عليك، اما المبني في محل. الآن هو في حالة نادرة، يعني في حالة ما كنت أريدها، مثل المؤول. المؤول في محل أصلا، والمؤول أصلا من الحالات التي تتكلم عليها، هل هو مبني أم معرب أم خصري؟ فهمين علي؟ أنت الذي يهمك وجود حركة أو عدمها، هل هي بناء أم إيش؟ فهمت كيف؟ هذا الذي يهم، لأنه هو لما يصير يتكلم عن دخول الواو الجمع أو حذف النون أو كذا، ويصير ينظر إلى الذي حصل هذا، هل هو حصوله علامة على البناء أم حصوله علامة على الإعراب؟ فهمتها؟ فأنت يجب أن تطلع على مذاهبهم حتى لا يلتبس عليك إيش اللي يقول، فتظن الذي حصل لوجود عامل، لا مش لوجود عامل، إنما لمذهب. اتفقنا؟ قال وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر،

يعني إن كنا سنعلل بالأوزان والألفاظ ستجد كثيرا من الألفاظ مغايرة لما هي إيش على قياسها، ولكنها تجري على القانون. اتفقنا؟ الفعل الأمر اتفاقا هو مبني، اتفاقا هو مبني عند الجمهور البصرة، واتفاقا عند أهل الكوفة هو إيش؟ معرب. ولكن فعل الأمر عند أهل البصرة أصله إيش؟ أصله برأسه يدل على زمان الاستقبال، أما عند أهل الكوفة هو فرع من زمان خرج من الحال بإيش؟ بالتصرف إلى الدلالة على المستقبل. كيف لا ما هو يد ربما هناك جني يريد أن طيب انتبهوا علي. فلكن هو عند أهل الكوفة معرب، معرب بلام أمر حذف تخفيفا، فأصلها عندهم لتفعلا. شو أصلها؟ لتفعلا. وهذا كلام طبعا فيه نظر، فيه نظر. انتبهوا لمسألة أن الفعل الأمر مجزوء مبني على ما يجزم به، هذه قاعدة يفزع لها. فأنت تقول هو مبني لكن على ما بني؟ فكل فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارع، ودعونا نستعرضها. فإن كان صحيح الآخر مثل إيش؟ ضرب، أكل، يأكل. الآن يأكل اجعل منها أمر كل، على ما بني؟ كيف عرفت أنها السكون؟ لأن مضارع بما يجزم. أنت أدخل لم الجازمة على المضارع إيش يصير؟ تقول زيد لم. اتفقنا؟ طيب النوع الثاني ما انتهى بحرف يدعو، صح؟ زيد يدعو. طيب اجعله فعل أمر، ادعو، ادعو. كيف عرفت أنه بني على حذف حرف العلة؟ أنك تدخل حرف الجزم على مضارعه فتقول زيد لم يدع، زيد لم يدع. اتفقنا؟ لا خطأ، يدع واحدة. تروح على الأمثلة الخمسة حذفت النون الضم يعني مش ما... لا احنا نوقف حتى يفهم السامع ان الحرف زال، اذا كنا يدعو صار يقول هاي الواو موجودة. ثالث شو هو؟ الامثلة الخمسة. امثلة خمسة انت تقول يضربون، تضربون. كيف انت تجعل منها فعل امر؟ اضربوا، صح؟ صح؟ طيب انت اضربوا، ايش الذي حذفته انت؟ نور، لانه انت لما تدخل حرف الجزم عليها لم يضربوا. اتفقنا؟ فاذا فعل الامر مبني على ما يجزم به مضارع. اي سؤال اخواني عما مضى؟ لا هنا الآن بعدين. لم يرى الله، لم يرى الأمر لحالة، صح؟ نعم. هذا سنأتي عليه. كيف تجعل فعل الأمر يصبح حرفا واحدا وأغلب أفعاله تكون عين الإيش؟ الميزان. هو إيش؟ لأنه أصلها يرى، أصلها شو؟ أرى، أرى، أصلها ورى هي، واو قلبت همزة الألف، فهمت؟ غالبا أفعال الأمر اللي تقول على حرف يكون الحرف في الميزان، شو احفظوها غالبا شو يكون عين. طيب أي سؤال؟ زي عين قيب. طب لماذا يكتبوها بهكها؟ لأنه حتى يستجلب حركة لسكنة تعرف، يجوز أن تسكن حرف واحد تبقى مشكلة. أي وين فهم فيها؟ فهمتم؟ فتجلب هاء السكت لاستجلاب حركة لساكن. أنت ما تقف على ساكن، ما هو حرف واحد، هو مبتدأ بساكن وتنتهي بساكن، فهمتم؟ أي سؤال؟ لا غفر الله.